الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا في المحاضرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى وغفر لنا وله وللمسلمين، قال: باب معرفة المقطوع والموصول. وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول، ألا بعشر كلمات قطعت، ألا أقول لا يقول ثبتت، وتعبد يسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، وملجأ ولا إله إلا هودى، وخلف الأنبياء حلا، أم من خلقنا من يكون أسسا، يأتي ومما ملكت روم النساء، وموضع المنافقون خلفه، عمن تولى من يشاء عمانه، ويوم هم على وبارزون، وحيث ما وأن ما يدعون، معا وفي الأنفال خلف إنما، لنعام والخلف بنحل علما، وأل من مفتوح والمكسورا، إلا الذي في هودها مذكورا، وكل ألو فيه الانفصام، والخلف في وألو استقام، وكل ما سألتموه قطعت، والخلف ردوا جاء ألقي دخلت، وبئس مقطع إن بحرف وصلت، والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت، إما لدى رعد وفيما قطع، في الشعراء وخلف تنزيل معا، يبلو معا أوحي أفضت مشتهت، روم فعلنا ثانيا ووقعت، وما لهذا والذين هؤلاء، ولا تحين قطعهن عولا، وصلف أينما كنحل واختلف، في الشعراء الأحزاب والنساء عرف، كيلا بحج تحزن تأسوا على، وثاني أحزاب وألا نجعل، نجمع واعلم أن ها ويا وأل، كانوهم وما يلي لا تنفصل، وصل نعم مم عم أما، ذا يشركون اشتملت ومهما، ويبن أم ربما يومئذ، ممن وإلا ويكأن حينئذ. هذه أبيات المقطوع والموصول من منظومة السلسبيل، تكلم فيها الناظم طبعا في البيت نجمع واعلم أن ها ويا وأل كالوهم وما يلي لا تنفصل، يعني الهاء هناك هاء زائدة والضمة على الميم وليست على الهاء، لا توجد هاء في الكلمة، كالوهم وما يلي لا تنفصل. في هذه الأبيات تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن المقطوع والموصول، وكما أشرنا في المحاضرة السابقة أن هذا الباب والذي يليه إنما نذكر فيه الكلمات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وقد نزيد بعض المسائل سريعا. نقول: ورد في القرآن الكريم كلمات مقطوعة فتكون كلمتين، يجوز الوقف على كل منهما، وكلمات أخرى تكون موصولة فتكون كلمة واحدة لا يجوز الوقف إلا على الثانية منهما. وقبل بيان هذه المواضع التي أشار إليها الناظم إليك هذه المقدمة اليسيرة. أولاً المقطوع والموصول. المقطوع كل كلمة مفصولة عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية، والموصول كل كلمة متصلة بما بعدها رسما في المصاحف العثمانية. أهم فائدة عندنا في المقطوع والموصول أنه إذا كانت كلمة مختلف فيها هل مقطوعة أم موصولة جاز الوقف على الأولى أو الثانية، ولكن إذا اتفقت المصاحف العثمانية كان الأولى اتباع الرسم. المقطوع والموصول يا جماعة ثلاثة أقسام، المقطوع والموصول ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم اتفق العلماء على قطعه، والثاني قسم اتفق العلماء على وصله. العلماء هنا علماء الرسم، علماء الذين اهتموا بقضية الرسم، رسم المصحف، وهم في الأصل من علماء القراءات، ولكن كان جل اهتمامهم بهذه المسألة، مسألة الرسم، رسم المصحف وما يتعلق به من مسائل. فعلماء الرسم هناك قسم اتفقوا على قطعه، فيجب قطعه، وقسم اتفق العلماء على وصله فيجب وصله، وقسم مختلف فيه بين القطع والوصل. إليك بيان هذه الأقسام على حسب ترتيب الناظم رحمه الله تعالى له. أولاً قسم اتفقت فيه المصاحف على قطع أن الناصبة للفعل على عن لا، قطع أن الناصبة للفعل عن لا، وهو أي هذا القسم على ثلاثة أقسام في عشرة مواضع. الموضع الأول في قوله تعالى في الأعراف: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قطعت أن لا على لا رسما، وإن كانت النون مضغمة كما ترون في اللام، ولكن هذا شيء آخر، فإن القطع لم يمنع من الإضغام. الموضع الثاني في الأعراف أيضا: ألا يقول على الله إلا الحق. الموضع الثالث في قوله تعالى في ياسين: ألا تعبدوا الشيطان. الموضع الرابع وهو الثاني في سورة هود في قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، في بداية القصص في قصة نوح عليه وعلى نبينا السلام. وقال ثاني هود احترازا من قوله تعالى في الموضع الأول في هود: ألا تعبدوا إلا الله، فهي موصولة ألا. طيب الموضع الخامس في سورة الممتحنة: يبايعنك على ألا يشرك ألا، في قوله تعالى الموضع السادس في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وفي سورة القلم الموضع السابع: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. الموضع الثامن في قوله تعالى: وألا تعلوا على الله. الموضع التاسع في قوله تعالى: وظنوا ألا ملجأ ألا. والعاشر والأخير في قوله تعالى في هود: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. تنبيه: اختلف أي بين علماء الرسم في قطع أن علا، وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى: فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك، سورة الأنبياء يا جماعة. والقطع أشهر وعليه العمل، حتى تجد أنها رسمت هكذا في المصاحف مقطوعة، ألا ألا. أيضا من التنبيهات، اتفقت المصاحف على وصل الناصبة للفعل مع لا لفظا وخطا، وذلك في نحو قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله، الموضع الأول بسورة هود، وقوله تعالى: ألا تعلوا علي في سورة النمل، ونحو ذلك. إذن الغالب هو الوصل، إلا في مواضع قطعت بعينها كما أشرنا، عشر باتفاق وواحد باختلاف في سورة الأنبياء، والقطع فيه أشهر وعليه العمل. المسألة الثانية: قطع أم عن من، ويوقف على أم اضطرارا أو اختبارا، وتضغم الميم من أم في الميم من من لفظا لا خطا، وهي على قسمين، وذلك في أربع مواضع، وهي: الموضع الأول في قوله تعالى في التوبة: خير أم من أسس، أي أم من أسس. وفي فصلت: خير أم من يأتي. وفي النساء: أم من يكون عليهم وكيلا. وفي الصفات: أهم أشد خلقا أم من خلقنا. اتفقت المصاحف على وصل أم بمن في باقي القرآن لفظا وخطا، في نحو قوله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وغيرها في باقي القرآن. من الجارة مع ما الموصولة جاءت في القرآن على ثلاثة أقسام: مقطوع بالاتفاق، وذلك في موضعين فقط في الروم والنساء: هل لكم مما ملكت أيمانكم. وفي النساء: فمما ملكت أيمانكم، تضغم فيه النون في الميم لفظا لا خطا كما هو ظاهر. قسم مختلف فيه بين القطع والوصل، وهو موضع واحد في القرآن في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم، والقطع أشهر كما ترون في الرسم وعليه العمل. وقسم موصول بالإجماع نحو: ومما رزقناهم ينفقون، وكذلك في باقي القرآن. المسألة الرابعة: عن الجارة مع من الموصولة، وهي على قسم واحد، اتفقت المصاحف على قطعه، وذلك في موضعين لا ثالث لهما في القرآن، يعني مقطوعة يا جماعة في موضعين فقط في القرآن: في النور وفي النجم. أما في النور في قوله تعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، عن من؟ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. المسألة الخامسة: عن الجارة مع ما الموصول، قطعت باتفاق في موضع واحد: فلما عتوا عن ما نهوا عنه كما في الأعراف، وفي باقي القرآن موصولة باتفاق كنحو قوله في الإسراء: سبحانه وتعالى عما يقولون. المسألة السادسة: يوم مفتوح الميم معهم، وهي قسمان، وأجمعت المصاحف على قطعه، وذلك في موضعين فقط في القرآن: يوم هم بارزون، يوم هم على النار. وباقي المواضع موصولة نحو: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يومهم الذي يوعدون. المسألة السابعة، قطع حيث عن ما، حيث جاءت ولم تأتي إلا في موضعين مقطوعة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا. الموضع الثامن أن، مفتوحة الهمزة مشددة النون مع ما الموصولة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أجمعت فيه المصاحف على القطع، وهما موضعين، الأول في الحج وأن ما يدعون، والثاني في لقمان وأن ما يدعون وللحفاظ في الحج بزيادة هو وفي لقمان بسقوط هو. القسم الأول أجمعت فيه المصاحف على القطع، وذلك في موضعين كما قلنا. وهناك مختلف فيه بين القطع والوصل، وهو موضع واحد في الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم، والوصل أشهر كما ترون في الرسم وعليه العمل. متفق فيه على الوصل في باقي القرآن، كنحو قوله تعالى في المائدة، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. المسألة التاسعة، إن مقصورة الهمزة مشددة النون مع ما ثلاثة أقسام، مقطوع بالإجماع في موضع واحد في القرآن في الأنعام، إنما توعدون لآت. مختلف فيه بين الوصل والقطع في موضع واحد في النحل، إنما عند الله هو خير لكم. قسم اتفقت المصاحف على وصله، وهو باقي المواضع التي وردت في القرآن، كما في قوله تعالى في الرعد، إنما يتذكر أولو الألباب. المسألة العاشرة، قطع أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون مع لم، وتضغم في النون في وتضغم النون في اللام لفظا لا خطا كثيرا في القرآن، أيحسب أن لم يره، أيحسب أن لم يره، فلم تأتي إلا مقطوعة. إن مقصورة الهمزة ساكنة النون مع لم الجازمة، وهي في القرآن قسمان، الأول موصول باتفاق في موضع واحد، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله في هود، الباقي مقطوع باتفاق، وذلك في سائر القرآن سواء كانت مقترنة بفاء نحو فإن لم تفعلوا، أو مقترنة بواو وإن لم تفعلوا أي إن، أو مقترنة بلام لئن لم ينتهي لنسف عن. المسألة الثانية عشر، أن مع لو وجاءت في القرآن في أربعة مواضع لا غير، وهي على قسمين، الأول مقطوع في المواضع الثلاثة الأولى بلا خلاف، أن لو نشاء أصبناهم، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أن لو كانوا يعلمون الغيب، وها هي مقطوعة أمامكم. أما الموضع الرابع في سورة الجن، وأن لو استقاموا على الطريقة، فهو مختلف فيه، والوصل فيه أشهر عند المشارقة، لأنه الوجه الذي عليه العمل في مصاحفهم، والله أعلى وأعلم. بعد ذلك كل مع ما ثلاثة أقسام، مقطوع باتفاق في موضع واحد في سورة إبراهيم عليه السلام، وآتاكم من كل ما، من كل ما سألتموه، مختلف فيه بين الوصل والقطع في أربعة مواضع، في النساء من قوله تعالى كلما ردوا، في المؤمنين كلما جاء، وهذين الموضعين القطع أشهر كما ترون. أما في الأعراف وفي الملك، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما ألقي فيها فوج، الذي عليه العمل الوصل أشهر. موصول بالإجماع في غير المواضع السابق ذكرها، كلما أوقدوا نارا وغيرها. بئس مع ما ثلاثة أقسام في تسعة مواضع في القرآن. قال تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم في البقرة، مختلف فيه بين القطع والوصل، كما ترون القطع الوصل أشهر. بئس ما، بئس ما. أما الموصول باتفاق في موضعين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، وهو الموضع الأول في سورة البقرة. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي في الأعراف، موصول باتفاق. مقطوع باتفاق في المواضع الستة الباقية نحو: لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ولبئس ما شروا به أنفسهم، فبئس ما يشترون. إن مكسورة الهمزة ساكنة النون مع ما جاءت على قسمين، مقطوع باتفاق في موضع واحد في الرعد وإما نرينك، وموصول باتفاق في باقي القرآن وإما نرينك بعض الذي نعدهم. في الجار مع من موصولة ثلاثة أقسام، مقطوع باتفاق في موضع واحد في الشعراء، أتتركون فيما هاهنا آمنين. مختلف فيه بين القطع والوصل، والأشهر فيه القطع في عشرة مواضع. قل لا أجد الأنعام، لمسكم فيما أفضتم. قل لا أجد فيما أوحي في الأنعام، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وهم فيما اشتهت أنفسهم، ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم، مائدة والأنعام يا جماعة، فيما فعلن في أنفسهن، الموضع الثاني من البقرة. وننشئكم فيما لا تعلمون، فيما رزقناكم، فيما هم فيه يختلفون، فيما كانوا يختلفون. أما الموصول باتفاق أمثلته كثيرة، كنحو ما جاء في المائدة: فيما طعموا. لام الجر مع مجرورها في القرآن قسمه، مقطوع باتفاق في أربع مواضع: الفرقان ما لهذا الرسول، الكهف ما لهذا الكتاب، المعارج فما للذين كفروا، النساء فما لهؤلاء القوم. أما الموصول بالاتفاق في باقي القرآن نحو: ما لكم كيف تحكمون. لا تمع حين ولا غيرها في القرآن في قوله تعالى في سورة صاد في استفتاح السورة: فنادوا ولا تحين مناص. فائدة: اختلف في قطع التاء عن كلمة حين ووصلها بها، والمشهور القطع، وأن كلمة ولات كلمة مستقلة، وحين كلمة أخرى، ولا في ولات نافية دخلت عليها التاء علامة على تأنيث الكلمة، كما دخلت في رب وثم للدلالة على التأنيث. وهذا وعلى هذا، انتبه، وعلى هذا يصح الوقف على التاء عند الامتحان أو في مقام التعليم أو عند ضيق النفس اضطرارا، ولكن لا يصح الوقف عليه اختيارا والابتداء بكلمة حين، بل يجب الابتداء بكلمة ولا تحين كده ماشي، إنما أقول ولات حين منص لا. وقيل إن التاء توصل بكلمة حين هكذا: ولا تحين مناص، وهذا القول لا يعول عليه. وعلى هذا يصح الوقف للضرورة أو غيرها على ولا، ولكن لا يتعين الابتداء ب ولا أيضا، والصحيح قطع التاء عن حين كما سبق. أين مع ما على ثلاثة أقسام، موصول باتفاق في موضعين البقرة والنحل: فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما يوجهه لا يأتي بخير. مختلف فيه بين الوصل والقطع في ثلاثة مواضع، وقيل لهم أينما كنتم، والقطع أشهر، ملعونين أينما ثقفوا، الوصل أشهر، أينما تكونوا يدرككم الموت في النساء، والوصل أشهر. قال الإمام الشاطبي في العقيلة: والخلف في سورة الأحزاب والشعراء، وفي النساء يقل الوصل معتمرا، إشارة إلى القطع والوصل والخلاف فيه كما أشر. القسم الثالث مقطوع باتفاق في كافة المواضع المتبقية في القرآن نحو أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. كي الناصبة مع لا النافية جاءت في القرآن في سبعة مواضع، موصول باتفاق في أربعة من السبعة: آل عمران لكي لا تحزنوا، الحديد لكي لا تأسوا، الحج لكي لا يعلم، الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، الموضع الثاني في الأحزاب. أما المقطوع بالاتفاق في المواضع الثلاث المتبقية: النحل لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج وهو الموضع الأول، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم في الحشر. أن المصدرية مفتوحة الهمزة مخففة النون مع لن ثلاثة أقسام، موصول باتفاق في موضعين فقط: بل زعمتم أن لن نجعل، أيحسب الإنسان أن لن نجمع، الكهف والقيامة. مختلف فيه بين القطع والوصل في موضع واحد في القرآن، وهو علم أن لن تحصوه، وهذا الموضع لم يتعرض له الناظم في المتن، وتكلم عنه أبو عمرو الداني في المقنع. المقطوع بالاتفاق في باقي القرآن: لن نقدر عليه، وغيره. ثم نبه الناظم رحمه الله تعالى في المنظومة على قوله كالوهم ووزنوهم، في قوله تعالى في المطففين: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. رسمت في المصاحف موصول وعليه، فلا يجوز الوقف على كلمة كالوهم أو وزنوهم، كالوا أو وزنوا دونهم، وإنما يكون الوقف على الكلمة بأكملها هكذا: وإذا كالوهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم، وهذا بالإجماع. ها التي للتنبيه من هؤلاء، وكلمة ها أنتم، فقد اتفقت المصاحف على وصلها لفظا وخطا، ولا يجوز الوقف عليها والابتداء بأنتم. ها أنتم، ها أنتم. ياء التي للنداء نحو يا أيها الناس، أجمعت المصاحف على وصلها بما بعدها، ولا يجوز الوقف عليها والابتداء بما بعدها. التعريفية موصولة نحو الأرض. ثم ذكر الناظم 13 كلمة وردت موصولة دائما، وهي: نعم مع ما، موضعين: النساء والبقرة، نعم فنعم، واتفقت المصاحف على وصلهما ولا يجوز الوقف على كلمة نعم دون ما. مما في قوله تعالى في الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، وليحذر القارئ من أن يقول مما خلق بزيادة ألف، فهذا لحن جلي مستبشع. عم في قوله تعالى: عم يتساءلون. أما في النمل والنمل موضعين: أما ذا كنتم، أما يشركون، وموضعين في الأنعام متتاليين: أما اشتملت عليه. مهما في قوله تعالى أتت موصولة، وهو موضع في الأعراف. يا ابن أم في قوله تعالى في طه أتت موصولة، وجاءت مفصولة في قوله تعالى في الأعراف: قال ابن أم إن القوم. وعلى هذا يجوز الوقف لسبب على ابن في موضع الأعراف ولا يجوز في موضع طه لأنها أتت موصول. ربما في الحجر أتت موصول يوم مع إذ اتفقت المصاحف على وصلها كيف جاءت نحو وجوه يومئذ ناعمة ممن ومن أظلم ممن كما في البقرة. إن الشرطية مع النافية نحو إلا تفعلوا لم تأتي إلا موصولة وي مع كأن ومع كأنه في موضعين في آية واحدة بالقصص وي كأن الله وي كأنه لا يفلح الكافرون. والمختار في الوقف عليها إذا أردت الوقف اضطرارا أو اختبارا الوقف على الكلمة بأسرها لاتصالهما رسما كما جاء في النشر. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا أي أن الكسائي يقف على الياء هكذا وي كأن وي كأنه وأبو عمرو يقف على الكاف ويك أن ويك أنه وباقي القراء يقفون عليها موصولة كما جاءت في الرسم. حين مع إذن مع إذن اتفقت المصاحف على وصفها مع إذ كيف جاءت وأنتم حين إذن تنظرون وغيرها. تنبيه قلت إلى هنا انتهى كلام المصنف في هذا الباب ولكن هناك بعض المسائل التي يجب التنبيه عليها ألا وهي أي مع ما في قوله تعالى اتفقت المصاحف في قوله تعالى في سورة الإسراء أيما تدعو فله الأسماء الحسنى اتفقت المصاحف على قطعها كما ترون. كلمة الياسين في قوله تعالى سلام على الياسين في الصفات اتفقت المصاحف على قطعها فتكتب مقطوعة ولكن لا يجوز الوقف على إل على قراءة عاصم ومن وافقه. اللام من إن في ل في لإن في لإن وهكذا تكتب وهي موصولة. قالوا لئن لم يرحمنا لأن مع لا في لئلا تكتب موصولة نحو لئلا يكون للناس عليكم حجة. لولا لم تأتي إلا متصلة أي لا يجوز الوقف على لو لولا يكلمنا الله ومثلها تماما كلمة لو ما نحو لو ما تأتينا بالملائكة. إلياس في قوله تعالى أتت موصولة وإن إلياس لمن المرسلين. ألف لام ميم ونحوها من فواتح الصور لا يجوز فصل حرف من حروفها ولا الوقف عليها بالإجماع ما عدا أبو جعفر المدني فإنه فصل كل حرف منها بسكتة لطيفة من غير تنفس ويلزم منه إظهار المضغم والمخفي. هكذا ألف لا ألف لام ميم إلى آخره في فواتح الصور باستثناء فاتحة الشورى حاميم عين سين قاف فإنها رسمت مفصولة في كل المصاحف حاميم آية وعين سين قاف آية في العد الكوفي وعليه فالوقف جائز على كل منهم. إذا دخلت في الجارة على ما الاستفهامية تحذف ألفها بسبب دخول حرف الجر ولا خلاف في وصلها نحو فيما كنتم فيما كنتم. قال الشاطبي وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلاء الوقف فيمه فيمه عمه إلى آخره. طيب إلى هنا ينتهي الكلام عن المقطوع والموصول. وأرجو أن يكون فيما بيناه إفادة بأمر الله تبارك وتعالى. الباب التالي لهذا الباب، تبقى لنا باب التاءات، تبقى لنا باب التاءات، وإن شاء الله عز وجل يعني نرجئه للمرة القادمة، لأن عندي يعني حلقي مجهد، وهذا الباب لن يأخذ معنا وقت كباب المقطوع والموصول، فإن الأمثلة فيه كثيرة ومتعددة، وبعده في نفس المحاضرة المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن المحذوف والثابت من حروف المد، أيضا من الأبواب السلسة الجميلة. وآخر محاضرة إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الابتداء بهمز الوصل. يعني إحنا إن شاء الله جماعة معنا المحاضرة القادمة والتي بعدها إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله عز وجل يعني ننتهي من هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة بأمر الله تعالى. إن شاء الله أخونا محمد سعدون أظن سيقرأ غدا المنظومة إن شاء الله تعالى، وأخونا الشيخ محمد جمال يوم الجمعة القادمة. هنستأذنك يا عم الشيخ محمد تكون حضرتك الخميس، أنا أظن الخميس مش الجمعة، أظن الشيخ محمد يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الخميس إن شاء الله تعالى، وأخونا الشيخ وليد إن شاء الله عز وجل يوم الجمعة. أخونا الشيخ وليد إن شاء الله تعالى، الأمر لله، الله يحفظك يا عم الشيخ. أخونا الشيخ وليد إن شاء الله عز وجل يوم الجمعة بأمر الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل يعني، الأستاذة أمان إن شاء الله عز وجل نرتب لها موعدا، قد يكون الجمعة في نفس اليوم، سنرتب لكم بأمر الله عز وجل، نؤكد عليكم الموعد في منتصف الأسبوع إن شاء الله عز وجل. تبقى لنا الثلاثاء والسبت، وإن كان عندي عافية وقوة قد أنتهي الثلاثاء بأمر الله عز وجل، وإن لم يكن ننتهي السبت القادم بأمر الله عز وجل إن شاء الله تعالى. نحن أعلننا عن دورة تبدأ بعد الانتهاء من هذه الدورة بثلاثة أو أربعة أيام أو أسبوع على الأكثر، وهي دورة في شرح منظومة الرحبية في المواريث، ولعلكم اطلعتم على الإعلان، شرح منظومة الرحبية في المواريث بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل. فمن أراد يعني الاشتراك يتواصل معنا على الخاص ويضاف لجروب الدورة إن شاء الله تعالى. نحن يعني لن نبدأ فيها إلا بعد الانتهاء من هذه الدورة بأمر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب سريعا لأن الغرفة تقفل. يا عم الشيخ وليد إن شاء الله معك بأمر الله. الأخ محمد سعدون، لا المنظومة كاملة، يفضل كاملة يعني. بارك الله فيكم، وكما قلت لكم من أراد الالتحاق بالدورة الأخرى يتواصل معنا على الخاص، مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.